بسم الله. من كان عليه صيام فرض من شهر رمضان هل يجوز له ان يصوم نفلا قبل ان يقضي الفرض الذي كان عليه؟ من كان عليه صيام فرض من شهر رمضان هل يجوز له ان يصوم نفلا قبل ان يقضي الفرض الذي كان عليه دين؟ في خلاف العلم، ولكن ارجح انه لا يصوم الا قبل الفرض. اذا كان فرض على رمضان او نذوق يبدا بها قبل التطوع، لان هذا واحد الاخوه اسال لا ما يقال لكن ما ينبغي ان يقدم النفل ويبدا بالفرض، وان ما نوى الفرض يكون تطوع نرجو ان يقول لا يقبله الله، لكن لا يبدا بالفرض.